حضورنا الكرام، يقول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي فضل الاجتماع وثوابه يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وفي أهمية الاجتماع على الحق كلمة نستمع إليها لشيخنا نبيل بن سليمان التومي وفقه الله، فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله جميعاً وبياكم، وجعل الله الجنة مثوانا ومثواكم. لكم مني التحية والسلام، وحبي أيها الشم الكرام، سلام يستهل به الكلام، ومن أدب المحاضرة السلام، تحييكم به من قبل لفظي محبة في الضمير لها ارتسام، يمحى بها غم وتنشرح الصدور أشهى إلى المشتاق من لثم الثغور. حياكم الله وبياكم، وجعل الله الجنة مثوانا ومثواكم. الاجتماع على الحق وفي الحق وبالحق مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، ولهذا جاءت النصوص حاثة عليه مرغبة فيه في غير ما موطن من آي كتاب الله جل وعلا ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، أي حال كونكم مجتمعين على الاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والاجتماع له صور عظيمة يتعبد بها لله جل وعلا، ليس المقصود أن تكون الأبدان متجاورة فقط، لا، المراد أن نتعبد لله بهذا القرب وهذا الاجتماع وهذه الألفة وهذه المحبة. ومن هذه المقامات العظيمة والمنازل الرفيعة والرتب العلية في اجتماع أهل الخير والحق اجتماعهم على تعظيم الله جل جلاله وعلى ذكره وعلى مهابته وعلى رجائه ورغبائه وعلى محبته في بيت من بيوته جل وعلا. أروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مرغبا: ما جلس قوم في بيت أو ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله فيما بينهم أو يتلونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، جاء في رواية أخرى في صحيح مسلم: ما قعد قوم مقعدا يذكرون الله فيه، يجتمعون على ذكر جلال الله وجماله، على ذكر عظمة الله وكماله، يتأملون يستشعرون عظمة من يعبدون. تؤثر فيهم هذه النصوص، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستشعرون أنهم ما اجتمعوا إلا لأجل الله جل وعلا، إلا ابتغاء رضوانه، إلا خوفا من غضبه، إلا رجاء في رحمته وفضله سبحانه وتعالى. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله على هذه الصفة، اجتمعت قلوبهم قبل أبدانهم، إذ المراد اجتماع النفوس والألفة التي تكون فيها. ذم الله جل وعلا من ظاهرهم الاجتماع وحقيقة أمرهم التفرق والبغضاء والشحناء، فقال جل وعلا: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فهم في حقيقة الأمر متنافرون متفرقون، لم يقوموا بأمر الله جل وعلا الذي أمر به. ما اجتمع قوم بأبدانهم وقلوبهم جمعهم الكتاب والسنة، وما كانت عليه خيرة هذه الأمة من السلف الصالحين. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، ماذا يصنعون وماذا يفعلون؟ هل في الدنيا يضاربون، أم في القيل والقال والفتن يخوضون؟ بل اجتمعوا لتحقيق العبودية لرب البرية سبحانه وتعالى، يتلون كتاب الله، والتلاوة كما لا يخفى على جليل علمكم وسليم فهمكم يراد بها اتباع الكلمة، الكلمة تقول: دخل الأول ثم تلاه الثاني، أي جاء على إثره. فيراد بالتلاوة اجتماع الآي والذكر لله جل وعلا، وهذه التلاوة اللفظية، أو قل إن شئت تلاوة المبنى، أن يجتمعوا فيقرؤون القرآن ويتلونه ويحرصون على إتقانه، من إتقان مخارج الحروف وصفاتها وأصول الرواية، ويضبطون ذلك. وتلاوة معنى، وهي مدارسة معاني كتاب الله جل وعلا، فيقرؤون التفسير ويضبطون معاني آيات الأحكام. تمر بهم الآيات التي تأمر بتعظيم الله جل وعلا فيعظمونه فيهابونه فيحبونه فيرجونه، إليه ينيبون ويخضعون ويخشعون، يحققون المقصد من تلاوة كتاب الله. كتاب أنزلناه إليك مبارك كثير البركات، تتنزل معه الرحمات. لماذا يا رب؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، يحصل الخشوع والفهم العلم النافع، وليتذكر أولو الألباب لينتج الثمرة والعمل والإقبال على الله جل جلاله. وتلاوة بمعنى العمل، أي اتباع أمر الله ونهيه سبحانه وتعالى. ما اجتمع قوم بقلوبهم وأبدانهم، أو ما اجتمع قوم بقلوبهم فيحصل الذكر في المسجد ويتابعهم كما ذكر أهل العلم من يتابعهم عبر القنوات أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي وعبر الشبكة العالمية، فيرجى أن يدخلوا جميعا في هذا الحديث باجتماع قلوبهم على ذكر الله جل وعلا. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، يذكرون الحلال والحرام، يتعلمون العقيدة الصحيحة والمنهج القويم وحسن التعبد لله رب العالمين، يتعلمون ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من جميل الخصال وجليل الفعال وحسن الأخلاق، ما جزاؤهم يا رسول الله؟ قال: إلا نزلت عليهم السكينة. فحلق ذكر الله وتعظيمه وتعلم الحلال والحرام متنزل الرحمات ومستودع البركات من رب البريات جل جلاله وعز سلطانه. إلا نزلت عليهم السكينة. ما ظنك يا عبد الله بعبد تنزلت عليه السكينة وألقى الله في قلبه الوقار والخشية والثبات على دين الله سبحانه؟ يقول الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ذكرهم في مقام التفخيم والتعظيم. لا تظنن أن الأمر هينا سهلا أن تنزل السكينة في قلبك، فلا بد أن تستشعر وأنت تجتمع في هذا المقام العظيم مع إخوانك من طلاب العلم وتنهل من مشايخك الفضلاء من الخير العظيم، أن هذا المقام مقام أو متنزل السكينة والطمأنينة، يبقى القلب مطمئناً بالله جل وعلا، سعيداً فرحاً بذكر الله جل وعلا. جاء في البخاري وغيره من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن ثلاثة نفر دخلوا المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه، فأقبل اثنان وذهب الآخر، أما المقبلان فدخل أحدهما في الحلقة وأما الآخر فاستحيا، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم المقبل بالآوي، قال: أما هذا فقد أوى إلى الله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أوى إلى الله، أقبل على الله، استجار بالله، استمطر رحمات الله سبحانه وتعالى، سأل الله العلم النافع والعمل الصالح بلسان حاله ولسان مقاله، فآواه الله. النتيجة والثمرة: وما ظنك بعبد آواه الله جل وعلا، فأنزل عليه الرحمات وفتح عليه أبواب الفتوحات وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما. قال: أما هذا فقد أوى إلى الله، فآواه الله. فتغشى مجلس الذكر ومجلس العلم وأنت تستشعر هذه المعاني، أنك تتطلب السكينة والطمأنينة في قلبك، ولابد أن يظهر أثر كما ذكر الشيخ نصر الدين وفقه الله وسدده، يظهر أثر هذه المجالس عليك في حياتك. قال: وغشيتهم الرحمة. وما قال تنزلت عليهم الرحمة، والغشيان هو الإحاطة من كل مكان حتى ما يكون مكان عريا خليا عنها، كما قال الله جل وعلا: يغشي الليل النهار، يغطيه تغطية كاملة. غشيتهم الرحمة من كل مكان، يمكن أن تتنزل عليهم فيه الرحمات، فيبارك الرب في الأوقات، ويبارك الرب في الفهوم والعقول والحافظة والبدن. إذا ما أقبل العبد على الله فأوى إلى الله، دخل حلقة العلم والذكر وقد أوى، أقبل بحقيقته بقلبه وقالبه على الله سبحانه وتعالى. معتصما به، متوكلا عليه، راغبا فيما عنده من الفضل والخير العظيم. قال: وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يكون في حرز عظيم من الشياطين ونزغهم ووسوستهم ونحو ذلك. قال: وذكرهم الله في من عنده. وهذا منهج النبوي، الترقي في الثمار والآثار حتى تترقى النفس في التسوق. نزلت السكينة، طمأنينة، فإذا اطمأن القلب غشيت الرحمة، حصل أثر عظيم، حتى إذا غشيت الرحمة حفت الملائكة، يشعر العبد بالاطمئنان والأمان، ثم تأتيه الجائزة. وذكرهم الله في من عنده، وأي عبد ذاك المذكور عند الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فأسأل الله أن تكون هذه المجالس على هذه الهيئة، مجالس طمأنينة وسكينة ورحمة. أسأل الله أن يوفق المشايخ لما فيه الخير، وأن يثيبهم على ما قدموا وبذلوا، وأن يكتب أجر إخواننا طلاب العلم على صبرهم وسعيهم في الجلوس في هذه المجالس. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.